نعم أيوة نعم نعم سؤال آخر ما هو؟ هذه عندي سلفي يبيع المخدرات. الله يعافيه. إلى سلفي عافاه الله. بقول أيوة نعم، ما بال سلفك يبيع المخدرات وبعدين أخذ أبي يبيع المخدرات ويشتري إلى أطفالي الحلوى والشوكولاتة وخط ينفصل. هو عايش معك؟ أيوة. تعيشون في بيت واحد؟ كل في بيت ولكن السور واحد. ايش؟ السور المحيط بينا واحد لكن كل واحد في حاجة. السور واحد. طيب في تزاور لابد بينكم؟ في تزاور. هل تنصحونه؟ أخذ زوجي ليس متزوج فيجذب الحلوى لأطفالي ويبيع المخدرات. معليش هل تنصحونه؟ تنصحونه؟ نعم. ولا ينتصح؟ لا ينتصح. لا تقبلوا منه هدية؟ الأطفال يعودون إلى أبويهم. يعني نمنحهم من أخذ الحلوى. لا تأخذوا منه هدية سواء كانت حلوى أو غير حلوى، لأن ماله حرام.